الى روم ابن عيص، وعيص ابن اسحاق ابن ابراهيم نسب اليه من ايه؟ الروم. ودي مقرهم كان الشام وعراق العرب. العراق فيه قسم ناحيه العرب وفيه قسم ناحيه فارس، فعراق العرب دي ناحيه دي، وكانوا نصارى. طب اذا كانت ولدت الروم في ادنى الارض، ايه ان ربنا بيبشرنا ويقول ما تزعلوش انها ولدت، هيجي وقت لها ايه تغلق. ما يمكنش يقول لنا كده الا لانه ايه يعلم اننا نحزن اذا غلبت الروم. طب وليه نحزن اذا غلبت الروم؟ طب ما الروم ما تقدمها لرسولنا. قال لك لكن اصلها مقابله لامه مجوسيه تعبد النار. يبقى الذي يلتقي معنا في وجود الهي اقرب الينا وشوف بقى وصحيح ده اللي حصل. كلمة في أدنى الأرض، أدنى يعني أقرب. أدنى الأرض لإيه؟ أدنى إيه؟ أدنى للعرب يعني القريب منهم. إذ أنتم بالعدوة الإيه؟ الدنيا وهم بالعدوة القصوى. ده الكلام ده في بدر. العدوة الدنيا يعني إيه؟ القريبة من مين؟ من المدينة. والعدوى القصوى البعيدة عن المدينة. يبقى دول في الناحية دي ودول في الناحية. يبقى إذا في أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية، ودي البصرة وأزرعات اللي هي بين الأرض ودول فلسطين. طيب إيه القصة؟ فارس مجوس يعبدون النار، والروم أهل كتاب نصارى. إذن فالقمة الخلافية بيننا وبين فارس القمة الإلهية، إنما الخلاف في القمة الرسالية الثانية، إن هو اللي أقرب إلينا بقى اللي نؤمن بإلهنا وإنه في إله وفي السماء وفي منهج وفي رسل وفي كذا وكذا، وإن كانوا لا يؤمنون برسوله. يبقى شوف عظمة الإسلام، لأن الذي يؤمن بالإله الواحد أقرب إلى نفوسنا من الذي لا يؤمن بإيه، لأنه على الأقل موصول بالسمع، موصول بالسمع. طب إيه الأجر؟ قال لك حينما غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون، للمعنى اللي قلناه. طب وكفار قريش فرحوا ليه؟ أم قال لك لأن ده دليل على أن محمد وأصحابه هينهزموا زي الروم من هزموا، ولذلك فرحهم وبقوا إيه؟ يعني زي ما نقول بقوا زغرفوا إن الروم إيه؟ انغلبوا. أحفظ ذلك المسلمين. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآيات، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. فسيدنا ابو بكر خدها وطلع، فقال والله لا يضر الله هؤلاء، وسينتصر الروم على فارس في بعد 3 سنين. لان كلمه بضع دي عند العرب من 3 لـ10، فسيدنا ابو بكر خدها على ايه؟ على ادنى مجهولاته. طب ما كانش ياخدها واسع كده يقول لك ده دليل، ده صديق. خدها على انه هو خدها على اول الاول. حكى لك ما ربنا ما يصبرش علينا لحد 9 سنين دي، يبقى من الصديقيه بتاعته. فلما ابي بن خلف قال له والله لا يقر الله لكم بان ايه؟ الفرقة تظل منتصرة، الروم هتنتصر وربنا أخبرنا وفي بضع سنين فرق. قال له تراهني؟ قال له رحمك على كام؟ على إن أنا أجيب لك كذا طلوس. طلوس اللي هي الناقة اللي ابتدأت تركب في 3 سنين، 10 طلاق. اذا انتشرت الروم تجيب وان انتشرت فارس تجيب ثلاث شريط. فلما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر زده في الخطر ومادت يعني ادي امد في المده يعني ما تاخدهاش من ثلاثه كده من الاول خد من ثلاثه لتسعه ربنا قال كده يا بضع سنين وفي زده في الخطر يعني بدل ما هم عشره خلوهم ميه. فذهب ابو بكر وقال له انا اريد ان امدك في المده وازيدك في الخطر يعني في الرهان ميه وفعلا تم. فلما جاء الثاني جاء ابو بكر ليهاجر فمن اللي مسكه وجاي ابن خلف كلمه بكر دي يقال عن الجمل الشديد بكر هم يعني يغمزوا ابو بكر يقول مش ابو بكر يا ابا فصيل البكر يعني الايه الجمل الشديد والفصيل اللي لسه ايه تبدل يقولوا له يا ابا بكر يقوموا يعملوا ايه يا ابا فصيل مش بكر يعني ما وصلش انه بقى بكر. راح على فين قال له مهاجر قال له الرهان اللي بيني وبينك. فجاء عبد الرحمن بن قال له ابني يدخلني اذا حصل زي ما قلت لكم في المده يديك الله المجد. وبعد ذلك جت موقعة بدر. فلما جت موقعة بدر وطلع منها ابي بن خلف يروح الموقعة عبد الرحمن بن ابو بكر قال له انت رايح فين معركه انت بتتحسب والرهان بتاعنا فين ده انت خدت على ابويا عهد علشان انا اديه والرهان نمشي. قال له ولدي يعطيك الله اتفق. فذهب الى بدر فاصيب بجرح من رسول الله مات فيه. فلما مات جاء ابنه وقدم الايه الجرح اللي قال ايه ما عملوش حاجه وذهب الى رسول الله فقال تصدقوا ايه تصدقوا به. هنا وقت عقدية إيمانية إعجازية. إيه هي؟ إحنا نعرف إن في حاجة اسمها مشهد وحاجة اسمها غيب. وإحنا كنا اتكلمنا زمان في الغيب إن الغيب أنواع. فيه غيب عنك وليس غيبا عن غيرك. وفيه غيب عليك وعن غيرك. وفيه غيب له مقدمات في الكون لو جبتها زي ما بتجيب المعادله من الجبر تقدر توصل له زي الاسرار الكونيه اللي بنشوفها دي. واحد يدي الواحد تمرين هندسي ويقعد يحل فيه يقول المعطيات كذا مش كده والبرهان كذا اذا يبقى كذا مديك معطيات تديك النتيجه. يبقى هو مش غيب ما دام مديك ايه معطيات ومقدمات يبقى انت وصلت اليه. كل اكتشافات الكون دي جايه من ايه؟ من معطيات الكون. واحد عنده دقه ملاحظه فابتدا يستشف منها القضيه. اللي جه في عصر البخار البخار اللي هو اول الالات دي كلها عصر البخار قبل عصر الكهرباء ايه يعني؟ قال لك واحد قاعد والقدر بتاعه عمال بيه بيصير فيه ميه فغطى القدر بايه؟ بيرتفع. طب اسال الله عمل كده تلاقى البخار لما بقى غاز وجلي في الماء بقى غاز بقى حجمه كتر فنفر الغاز. اسال الله اذا في البخار قوه تستطيع ان تشيل اشياء ابتكر وقدر. ارشميدس بعد اكسون الطفل مش حاجه برضه لما وقع في الميه وطلعت الميه كل حاجه بتاخده في الملاحظه بتاخد ملاحظه ولا مش ملاحظه؟ هل يقال انهم عالموا غيبا ولا اخذوا مقدمات موجوده واستنبطوا منها معدومه؟ لكن الغيب المطلق هو الذي لا مقدمات له وغيب عن كل الناس يطلق الله فيه قضيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. ده الغيب المطلق. انما الغيب الثاني غيب عنك اللي يسرق منه حاجه مش عارف مين اللي سرقها ومش عارف فيها فين دلوقتي. انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف؟ اللي تواله عارف ولا مش عارف؟ اللي شاف عنده عارف ولا مش عارف، يبقى هو غير عنك وليس غير عنك. آفة الإنسان إنه ما بيعملش رسائل البحث عن الغيب ليرتقي في كونياته. فالحيث ترى عايز أعرف غيب ده وغيب ده وغيب ده وغيب ده وغيب ده. يقول له يا شيخ إن كنت تريد أن تعلم غيب الخلق فاسمح للخلق أن يعلموا غيبك. بالله حد يرضى؟ ليه؟ محدش يرضى. إذا ستر الغيب عن خلق الله نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة، نعمة ربنا على إنه ستر غيب خلقه عن إيه؟ ليه؟ قال لك لأنه رب ويريد أن يفلي الناس في الانتفاع بنفسهم. لو أنت علمت عن واحد خصلة سيئة تكرهه وترفض كل حسنة من حسناته يبقى أنت حرمت نفسك. ربنا قال لا انا حفظ الغيب ده عشان ايه؟ تنتفع بالحسنه بتاعته وحفظ الغيبه تتراخر. الله. والغيب بقى ده اللي احنا بنتكلم عنه الحق سبحانه وتعالى يحجزه باشياء. حاجز الزمان الماضي وحاجز الزمان المستقبل وحاجز المكان. الشيء الذي حدث قبل ان نوجد محجوب عنا بالزمن الماضي ولا لا؟ الى ان ياتي واحد ياتي يقول والله انا قريت كذا وقلت كذا وقالت كذا وقالت كذا، انما هو محجوب عنا ولا مش محجوب؟ محجوب باي حجاب؟ الزمن الماضي. والشيء الذي في المستقبل محجوب عنا بايه؟ بالزمن المستقبل. ما نعرفش هيحصل ايه. طيب في شيء حاجز، قال لك في حاجه ثالث حاجز المكان. الشيء اللي موجود الان مش لا ماضي ولا مستقبل، ده حاضر اهو. ايه اللي يجعله غير انه يبقى في مكان ثاني؟ وقد يكون في مكانك ولكن له مكين نفسك نفس اللي قدامك ده، انما انت مش عارف. يعني انت قاعد قدامه وازاي يشوف العكس وعلى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما. طب مين اللي قال انه في نفسهم؟ يبقى خرق الحجاب. ايه بقى؟ خرق حجاب المكان. ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر عن اشياء ماضيه وهو ليس متعلما ولم يقرا كتابا ولم يدرس الا متعلم، وبعد ذلك يجيب لك الحوادث الايه؟ الماضيه. وانزل ساعه ما تقرا القران كل كلمه وما كنت وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. شفت؟ وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الله. ادي حجاب الزمن الماضي. طب حجاب المستقبل بقى، اهل ايتنا دي حجاب المستقبل. كيف نسمع قول الله وهم من بعد غلبتهم سيغلبون في بضع سنين؟ من 3-9 أروني أي قوة كمبيوتر في الدنيا تتنبأ بنتيجة معركة تحدث بعد 3 سنين أو 9. ممكن بقى محمد النبي الأمي اللي قاعد في جزيرة العرب اللي لا يعرف قوة الروم قد ايه ولا قوة الفرس قد ايه ولا هيعملوا ايه في مدة السنين دي؟ قال لا، مين يعيبها دي؟ لا يستطيع في البشر بأي كمبيوتر ان يتنبأ بنتيجة معركة بعد بضع سنين. فكيف يتنبأ بها؟ يقول لأن الذي يعلم الأشياء على وقت ما تكون هو الذي قال، وكونوا يعلنها قرآن، محمد يقولها كده قرآن ويعلنها ويتحدى بها، دليل على تصديقه بموتك الله تعالى. واثق منه الله تحصل حتحصل. ولذلك الصديق ثم صديق ليه؟ الآن يجي يحدث الشيء الغريب يقول له صاحبك يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. طب قال إن كان قال فقد صدق. ما دام قال إيه يبقى إيه يبقى صدق. فالزاد طول الله نسي الكلام وبعد ذلك أبو بكر يراقب على الكلام ويراقب المسلمين يؤمنون ده هيحصل فلازم واثقين تمام الثقة من إن اللي قال كده ربنا ويقول مش ممكن هيتخلف إيه الكلام ده. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وإياكم أن تفهموا أن الأمر حين يغلب الفرس الروم أو حين يغلب الروم الفرس خارجنا عن مراجعة ربنا. فلله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الإيه؟ من بعد الغلب. الحق سبحانه وتعالى أعطى للرسول حتى حكاية الزمن الماضي وقال له عليه والمستقبل قال له عليه فيه وفي الحاضر قال له ويقولون في أنفسهم. بالله لما يسمع اللي قاله في نفسهم ده إن ربنا كشفهم وقال لرسوله ويقولون في أنفسهم وهم قالوا بصحيح فما كان هذا دليل على أنهم يجب أن يؤمنوا بما الذي اخترق صدورهم اليوم مما يدل على ان ده في ايه في مجازة والمجازة هي التي تقل وفي بحث وفي انكار. وقال الرسول في المدينة وغزوة مؤتة نفس الأرض. والعجيب اننا في كتاب السيرة ما نسمي غزوة الا ما حضرها رسول الله وكل شيء حربي لم يحضره رسول الله نسميها ايه سليم. مؤتة انفرد بالله بقت غزوة مؤتة. فاعد العلماء يقول لك اشمعنى دي انفرد بانها غزوة ما ان الرسول لم يشهدها. يقول لهم لا خذوا بالكم كويس شهدها الرسول لان الرسول قعد في المدينة وقعد يقول لصحابته في المدينة المعركة أخذ الراية فلان فقتل ثم أخذها فلان فقتل ثم أخذها فلان فقتل. فلما جاء الخبر وجد الأمر كما قاله رسول الله إذا فرسول الله كان للمعركة. رسول الله شهد الإيه وطلعت زي ما أرسل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر مين على مين؟ طب الروم الغلب قدام فرس جايزنا. طب ما دام دي تنفق يعني تغلب يبقى نفرح. يبقى هنفرح بنصر مين؟ الروم على الفرس. بس كده. قال لك لا ده دوائر الفرح متشابكة ومتعالية. الأول اللي هفرح ان اهل دين واهل كتاب انتصروا معنا ملكنا ادي واحد. وحفرح ان بشرى رسول الله صدقت. وحفرح انني قبل ان تأتي هذه البشرى من رسول الله امنت بذلك الرسول. افرح بنفسي انني امنت بحق. كل ما تيجي اية حلوة كده نقول يا سلام اكنن ده كنت انا على حق. يبقى بيفرح بذاته ولا ما بذاته؟ يبقى اذا الفرحه مش بس ان الروم انتصرت لا وانني رؤيت الحق سبحانه وتعالى صدق وانني كنت محق حين امنت بهذا الرسول وكنت محق حين امنت باله واحد يعلم الامور على وقت ما تكون. يبقى مش فرحت بنفسي ولا لا؟ يبقى اذا يفرح المؤمن لا تقصرها على شيء واحد بل عداها الى كل ايه؟ لا كل شيء. قالوا ان افترأ هنا بنصر الله مش بس دي ان صادق ان في اليوم اللي انتصر فيه الروم انتصر فيه المسلمون في بدر ويومئذ يفرح المؤمنون بايه بنصر. شوف كم مرحله للنصر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الحق سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الامر بالعزيز والرحيم ومع كونه لا يغلب يبقى التفاريق عاليه مع هذه القهارية العالية التي لا تغلب فهو رحيم أيضا. يبقى جمع بين ايه بين وصفه؟ وصف العزة اللي يمكن تاخد منه قبيعة. لك هو مع العزة التي لا يغلب ابدا في شرفها رحيم. طب عزته عن ايه؟ قال اياكم ان تظنوا ان واحدا يهزم او واحد ينتصر بدون مراد الله فيه. حتى لو انتصر الباطل مراد الله ان ينتصر. ليه؟ لان الله لم يبق الباطل ولم يبق الكفر الا ليعد الناس ببؤس الكفر وبؤس الباطل، فحين يعدون به يسبعون الى الحق ويتمسكون به. ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ السفلى. وكلمة الله إيه؟ طب كان الاصول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. يقول ايه؟ وكلمة الله هي العليا. لا، كلمة الله هي العليا ليست جعلا، لان الجعل تحويل شيء الى شيء، فكلمة الله هي العليا دائما وان عرف كلمة الباطل، لانه لا تعلو كلمة الباطل الا ليعد الناس بجرم الباطل فيفزعون الى مين؟ يفزعون الى الحق. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله. الوعد الله ما هو الوعد؟ هو الاخبار بما يسر قبل ان يكون. ولكن وعد الناس للناس ما يديش دي. ليه؟ لانك قد تعد بشيء يحدث منك لانسان ولكن يتغير رايك، وقد يبقى رايك ولكن امكانياتك ضعيفه، وقد يتغير السبب اللي من اجله كنت تفعل، ولكن الله حين يعد فلا توجد قوه تخرجه عما وعد. ما دام وعد الله، ولذلك هذا السبب، لان الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان قل الا ان يشاء الله. ليه؟ قال لك لانك لا تملك انفاذ الامر على ما تفعل، لان من الجائز ان تقول انا اقابل فلانا غدا لاكلمه في كذا وكذا وكذا، يقول له قد لا توجد انت في غد وقد لا يوجد من تكلمه، وهب انك وجدت ووجد من تكلمه لست واثقا من ان السبب اللي من اجله يبقى، يمكن تتغير. الله، اذا انت لا تملك من عناصر الفعل شيئا، فكيف تقول انا افعل ذلك غدا؟ ادرك نفسك وقل الا ان يشاء الله، عشان تحمي نفسك من الكذب حتى. فاذا قلت الا ان يشاء الله تبقى خلاص انتهت المساله، انا بقولش الا ان يسمع ربنا ما اعرفش، انتهت الايه؟ انتهت المساله. وعد الله لا يخلف الله وعده. ليه؟ لانه يعلم الاشياء على وقت ما تكون، ولا توجد قوه تحول مع المراده، وليس له شريك يقول انا اعمل دي، يقول لا ما تعملش دي انا هعملها او ما تعملهاش، ما عنده. ولذلك بقول الحق سبحانه وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ابو لهب هيصلى نار ذات لهب وامراته حملت الحطب. طب ليه؟ ممكن ابو لهب يسلم؟ الم يسلم حمزه؟ الم يسلم عمر؟ الم يسلم خالد بن الوليد؟ الم يسلم عكرمه بن ابي جهل؟ طب ايه كان مانع ان مين يسلم؟ ابو لهب. قال لك لا، لكن اذا قال الله يبقى معناه انه ايه؟ حتى الامر الذي له فيه اختيار يمكن يقع على غيره. لا، ويبقى قران مسجل، مش مثلا القران يمكنه ويطلع بدليل على ايه؟ الله، لانه مش ممكن تحكمه في اختياره. طيب مما يدل كمان على غباء ابي لهب. طب ما كان ابو لهب ده لو عندي بس شوية تفكير بسيطة، ما كان يقول بقى انا اصلا نار ذات لهب حكم به. طب انا حاجه في نادي قريش واقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واؤمن ولو نفاقا، علشان اهدم مين؟ اهدم الكلام بتاعه وروح اصلش برضه. يبقى ايه معناها ايه؟ ان اذا قال ربنا انتهت ايه؟ وعد الله لا يخلف الله وعده. طب هنا الوعد فهنا فريق مهزوم وفريق منتصر، والوعد دائما بشارة بخير. طب دي وعد لمين؟ لليهود وللمؤمنين والتانيين على اطلاقها. ايه يعني؟ قام قال لك شوف، ساعة ما يجي الفرح للمؤمن بيه ويبقى الغم لغير المؤمن بيه، يبقى المؤمن هيفرح بالامر له وبضده عند عدوه. يبقى في حاجتين اثنين. ولذلك المستشرقين لما كانوا يجوا في سوره الرحمن يقول لك مثلا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مادة من النار، فباي الاء ربكما تكذبان؟ كلام معقول. انما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فباي الاء ربكما تكذبان؟ طب دي الاء ايه؟ ده نار وبتاع. قال لك ايوه، لان كله نبهنا على الخطا ان كفرنا يبقى نعمه. لما تيجي تقول لولد ابنك ان اهملت دروسك هتفقد، وان سقطت هنعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ كل اختلافه. وايضا نعمه للمخالفين في منهج الحق، يقول اللي هيكفر ويبقى مش زيك هيكون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفى عنهم الآية ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة. إذا رأيت فعلا نفي مرة وأثبت مرة يبقى الجاه منفكر، ما دام حكم بأن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين يقول يعلمون يبقى لا، أكثر الناس لا يعلمون بواطن الأمور، لكنهم يعلمون ايه؟ ظواهرها. ومش بس الظواهر، لا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا، حتى الحياة الدنيا ما يعرفوش فواصلها ايضا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقلنا ان وعد الله لا يتخلف، لان الوعد انما يتخلف لان الذي يعد لا يملك اسباب الوفاء، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فله ان يعد ولنا ان نتقبل الوعد، كما فعل سيدنا ابو بكر. سمع في بضع سنين فلم يأخذها إلى آخرها وإنما أخذها من أولها، راهن في ثلاث سنين. ده دليل على أن واثق من مين؟ من أن وعد الله ووعده إيه؟ وعد الله. إحنا قلنا المسألة في قول الحق سبحانه وتعالى في أنه غلبوا، قال من بعد غلبهم. كلمة غلب نسينا أن نقول أنها تستعمل مصدرا يضاف للفاعل مرة ويضاف للمفعول مرة. يعني تقول ايه مثلا؟ اعجبني ضرب الامير المذنبة، يبقى الضرب وقع من مين؟ من الامير. ووقع على مين؟ على المذنب. يبقى هذا مضاف للفاعل خلاص. واعجبني ضرب المذنب من الامير، الضرب الذي ايه يقع عليه، فيبقى غلبهم يعني هم غالبين ولا مغلوبين يصح. فان اضيفت للفاعل يبقى لها معنى، وان اضيفت للمفعول يبقى معنى ضرب الامير المذنب، يبقى الضرب وقع من مين؟ من الامير. وضرب المذنب من الامير يبقى الضرب واقع على مين؟ يبقى كلمه غلب برضه تنتهي على الاخر. الحق سبحانه وتعالى حينما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، كلمه السين تفيد استقبال في بضع سنين. لماذا واحد يقول لك هو ما قالش ليه سيغلبون بعد بضع سنين وجاب كلمه فيه؟ قال لك لان الغلبه والنصر ما بتجيش في الوقت اللي بيقول عليه ده، لازم لها اعداد طويل. فكانهم في مده البضع سنين دي بيعملوا ايه؟ بيعدوا للنصر. يبقى كل ما يعد حته ياخد حته من النصر، كل ما يعد حته ياخد حته من النصر، يبقى مش النصر هيجي بعد بضع سنين، ده النصر جاي من ايه؟ من عمل فيه بضع سنين. احنا مثلا اللي اغلقوا الحرب العالميه ايام هتلر انهزم. انهزم هتلر والدول كلها تقلبت عليه، وبعدين في سنه 39 راح مهدد العالم كله بحرب. هل هي سقطت عليه كده انه يهدد العالم الحرب، ولا المده دي قعد يعيد يعمل طرق ويعمل اسلحه ويرب جيش ويعمل يبقى ايه؟ يبقى اذا قول الحق في بضع سنين دليل على ان الاعداد للنصر سائر في ايه؟ في مده الايه؟ البضع سنين. ادي ايه؟ قول الحق ثانيا لله الامر من قبل ومن بعد. قلنا من قبل ان يغلبه ومن بعد ان يغلب كده ولا لا؟ يعني اذا لما فارس انتصرت لم تخرج عن مراد الله، فلله الامر حين غلبت الروم لله الامر، وحين انتصر فارس لله الامر. طب ليه؟ ام قال لان الحق سبحانه وتعالى يريد اصحاب الخير بان يغلب في فرصه اصحاب الشر. يقوم لما اصحاب الشر يغلبوا مره يقوم اهل الخير يعملوا ايه؟ تتحرك على النفس، ويبقى لهم اعداء. هؤلاء الاعداء يجعلون سلوكهم معهم سلوك يقظه، بمعنى انهم ما ياخدوا بالهم ان دوكا ما يبقاش احسن منهم. الله. اذا النصر المكروه لله على المحبوب لله جاء لتوقيت من الله. ولذلك يقول لك اياك ان تحمل ان يكون لك اعداء. الاحمق هو اللي يجعل له اعداء، انما العاقل يقول لا، ده الاعداء دول هم اللي لهم الفضل علي. ليه؟ لان اللي قالوا اعداء عايز باستمرار يبقى ايه؟ عنده ايه؟ قوة. وعايز باستمرار يكون سالك وسليم عشان ما يركبوش عليه فرصة، ما يحدوش عليه نقيصة. الله. يبقى العدو بيعمل ايه؟ العدو بيخليك تجنب كل ملكاتك للخير. ولذلك الشاعر يقول عباية لهم فضل علي. تسمع انت تتعجب. عباية لهم ايه؟ فضل علي ومنتهم. فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عن الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاكتنبتها، قلت لا ما اتنسخت عليك فرصة، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. الله شوف نزل للعدو ونزل ايه. اذا لما يقول لله الامر من قبل، لله الامر حين نصر الفرس على الروم، ولله الامر من بعد حين ينصر الروم على الفرس. ده بامر وده ايه؟ وده بامر. ليه؟ حتى يجيج اهل الخير بان ينافسوا اهل الشر في ان لا يتغلبوا عليه في شيء ايه؟ في شيء ابدا. رسول الله كان مع المؤمنين في غزوه احد، وامرهم اي امر الرماه ان لا يتركوا مواقعهم وان راوا الجيش منتصرا. فالرماه ببشريتهم بمجرد ما لقوا المعركه كده والمسلمين انتصروا عملوا ايه؟ سابوا الموقع بتاع الرماه ونزلوا عشان الغنائم. فانهزم المسلمون اولا ورسول الله بينهم لان سنة الله في الكون كده. لو انتصروا مع مخالفتهم امر الرسول كان يكون الحال ايه؟ عمرهم ما يطولوا امر يقولوا احنا خلفنا وانتصرنا ايه اللي جرى يعني. بس في حنين ويوم حنين اعجبتكم كسرتكم مش ابو بكر نفسه الان لان غلب اليوم عن قله ده احنا ما شاء الله جيش كبير. يبقى مش عايز ربنا يقوم ينصر بكى بالاول وبعدين يحن على دول ينصرهم في الايه؟ ينصرهم في الايه؟ يبقى لله الامر من قبل وايه؟ واياك ان تعلم ان انتصار الباطل على الحق دي جاي غصب عن ربنا ده قصده عشان ايه؟ يخلي صاحب الحق دائما ايه؟ يقظ قوي ما يمكنش بكى من ايه؟ من فرصه. هنا بنصر الله ينصر من يشاء ما دام لله الامر من قبل ومن بعد ينصر فارس على مين وينصر الروم على فارس. هنا بقى بنصر الله ينصر من يشاء سواء كان الباطل ولا الايه. طب بينصر الباطل ليه؟ عشان اصحاب الحق يتنبههم ولا يمكنوش الامر الباطل. ولذلك قال وهو العزيز الرحيم. طب العزيز الذي لا يغلب العزيز الذي ايه لا يغلب والرحيم اللي عنده رحمه للغير الله. طب ايه هو عزيز مين اللي عزيز؟ ساعه ما ينصر فارس على الروم يقول لك ايه فارس تتنصر على الروم ويبقى لله العزه على العزه ازاي بقى تيجي كده ازاي العزه دي؟ طب قال لك العزه لان الحق سبحانه وتعالى يقول أنا لو كنت عايز أنصر كنت أنا أنصر من غير حاجة إنما أنا عزيز عزيز لا أغلى فمش عايز اللي يبقوا تابعيني خايفين ولذلك هم يستعدوا ولكن أنا أرحمهم برضه يبقى في عزة وفيه إيه وفيه رحمة. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون إيه؟ لا يعلمون إن وعد الله إزاي؟ ده الحق سبحانه وتعالى بيسجلها قرآن والقرآن معجزة ويتلى في الصلاة ويسجل في الكتب بيسجله بقى بيقول هم حيتنصروا يسجل على نفسه. طب انت الواقع ما جاي يقول لك لا هو لا يسجله الا لانه واثق ان الامور ستجيء على ايه؟ على ما يقول.